الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة والإمامة، يعني أحكام الإمامة وأحكام صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة من محاسن الدين الإسلامي، حيث يجتمع المسلمون في مكان واحد من أهل الحي، يتعرف بعضهم على بعض، ويقضي بعضهم حاجة بعض، ويعين بعضهم بعضا، ويشجع بعضهم بعضا، يتعاونون ويتعارفون، وكل واحد يسعى في تكميل أخيه المسلم. وللعلماء رحمهم الله تعالى في صلاة الجماعة أقوال بعد اتفاقهم على مشروعيتها وفضلها، وأن لها فضل عظيم كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ففضلها عظيم، ومكانتها في الدين الإسلامي مكانة تليق بها، وهي تبين وتوضح المؤمن حقا من المنافق أو من في قلبه نفاق والعياذ بالله. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. خير الأمة بعد نبيها عندهم علامة للرجل المؤمن والرجل المنافق، يعرفون المؤمن بمحافظته على صلاة الجماعة، ويعرفون المنافق وإن لم يفصح عن نفسه بتخلفه عن صلاة الجماعة. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، لأنهم لا يرون، لأن المساجد مظلمة ما يعرف اللي يصلي من اللي ما يصلي مثلا، فإذا تخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العشاء ما عرف، ولا يتخلف عن صلاة الظهر والعصر والمغرب لأنه يرى، فهو يصلي من أجل الناس، كما قال الله جل وعلا: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلو لم يكن في صلاة الجماعة فضل وميزة إلا أنها تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب والعياذ بالله. قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني لا شك في نفاق من يتخلف عن صلاة الجماعة. هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة. ولقد كان الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل ما يستطيع أن يمشي لا على قدميه ولا بالعصا ولا بكذا، وإنما يطلب من إخوانه من جيرانه أن يمسكا بعضديه ويهديانه كما يهدى الطفل حتى يقام في الصف. والصلاة من حيث هي الصلة بين العبد وبين ربه. وكما قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك. فإن كانت الصلاة عندك في المكان اللائق بها وتهتم بها وتحرص عليها جماعة في المسجد مع المسلمين ما تتخلف عنها، فأبشر بالخير، بأن لك فضل عند الله وقدر. وإن كنت لا تبالي بالصلاة، صليتها جماعة أو منفرد في المسجد أو في الدار، فقدرك عند الله بذلك والعياذ بالله. وهي ثقيلة على المنافقين، لأن رمضان في السنة مرة، شهر رمضان فقط شهر، والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، ما يصبر عليها ولا يتحملها إلا من أيقن بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وعلم أنه خلق للعبادة، فهي أهم ما شيء عنده لأنها حق الله. وأنت ما خلقت في هذه الدنيا لتجمع الدراهم والدنانير ولا لتأكل وتشرب ولا لتلبس وتفني، وإنما لتعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما اهتم المسلم بحق الله جل وعلا فقد أدى ما عليه. وللعلماء رحمهم الله من الصدر الأول من بعد الصحابة في صلاة الجماعة 3 أقوال: قول أنها شرط من شروط صحة الصلاة، يعني لو صلى المرء في بيته ما صحت، شرط، مثل لو صلى بدون وضوء هل تصح؟ صلى بدون استقبال القبلة هل تصح؟ صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة نحو ذلك، فكذلك منها صلاة الجماعة. إذا صليت بالجماعة مع الجماعة فصلاتك صحيحة، ما صليت مع الجماعة صلاتك ليست صحيحة. هذا أقوى الأقوال في صلاة الجماعة. القول الثاني أنها فرض عين على كل مسلم، وتصح في البيت مع الإثم، تصح في البيت مع الإثم، فرض عين دون الشرط. الشرط ما تصح صلاة إلا جماعة، فرض عين تصح مع الإثم. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، وقد يؤثمون من يفعل ذلك، من يصليها بالبيت يأثم للأحاديث الواردة في ذلك: لقد أممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فأم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كيف يقال إن هذا الذي هم الرسول بتحريقه بالنار ما يأثم إذا تخلف؟ ما يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار إلا من غطس في وسط الحرام، في غطس الإثم. ما يحرق بالنار من ترك راتبة الفجر ولا من ترك الوتر، هذه سنن مؤكدة ما يحرق فيها، وإنما الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ما هم بتحريقه إلا أنه متخلف عن واجب وفاعل لمحرم وهو التخلف عن صلاة الجماعة. فللعلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة 3 أقوال: شرط، وهذا أخذ به عدد من العلماء الخيار منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثاني أنها فرض عين، يلزم كل واحد أن يصلي بالجماعة، إذا تخلف عن صلاة الجماعة أثم، وهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله المشهور من بين الأئمة أنه يأخذ بالحديث، حتى قال بعض العلماء الإمام أحمد ليس من الفقهاء وإنما هو من المحدثين، يعتبر من الآخذين بالحديث، فهو رضي الله عنه ورحمه إذا ثبت عنده الحديث لا يعدل به سواه، لا اجتهاد ولا رأي. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، وقال به جمع من العلماء رحمهم الله، وقد يؤثمون من تخلف عنها. ولكل من العلماء رحمهم الله أدلة، من الأدلة في الشرطية: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وإن كان فيه شيء من الضعف الحديث. ومن الأدلة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. ونفس أدلة من يقول بالشرطية هي أدلة من يقول بأنها فرض عين، يعني يلزم كل مسلم أن يصلي في المسجد، فإن لم يصلي في المسجد فهو آثم وإن صحت صلاته. ومن قال بأنها سنة مؤكدة استدل بأدلة ليست صريحة في الموضوع رحمة الله عليهم، بقول تفضل صلاة الفذ، تفصل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. يقول هذا دليل أن صلاة الجماعة أفضل لكنها صحيحة ولا إثم، إنما تفضل. يقول إذا حرم من هذه الدرجات العظيمة إلى درجة واحدة دليل أنه خسر خسارة عظيمة. ثم من الأدلة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مبررات في تخلف عن صلاة الجماعة. أعمى شاسع الدار بينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام وليس له قائد يلازمه، يعني ذكر مبررات كثيرة في التخلف، هل يصح له أن يتخلف فيصلي في بيته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم لما ولى ذهب قال تعال ماذا قلت؟ فعاد عليه فقال أتسمع النداء؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. قال نعم أسمع. قال إذا فأجب لا أجد لك رخصة. مع هذه الأمور يقول لا أجد لك رخصة، هذا دليل على أنه ما له رخصة في صلي في بيته. فحري بالعاقل أن ينظر بالعينين فيما ورد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا نظر بالعينين وأنصف وجد أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه هو الأقرب للصواب والسنة والله أعلم، لأنها فرض عين، لأن الإمام أحمد نظر في كل الأحاديث رحمه الله ولم يأخذ بالرخصة، وإنما نظر بالأحاديث وما دلت عليه، حديث الأعمى وحديث الفضل فضل صلاة الجماعة وحديث كثيرة ستمر علينا إن شاء الله. بعض العلماء رحمه في هذا الحديث أفضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ المنفرد يعني وحده 27 درجة، وقوله الفذ يشعر بأن صلاة المرء في بيته كأنه فذ، والفذ وإن كان خلف الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لك أعد الصلاة، فذ خلف الصف صلى مع الجماعة لكنه منفرد وحده في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فما بالك بالذي صلى في بيته بعيدا عن الجماعة، هذا أقرب لأن يؤمر بأن لا صلاة له والعياذ بالله. ومن المؤسف أن يتعرض لهذا البحث أناس لا علم عندهم ولا اختصاص لهم في علم الشريعة، يحللون ويحرمون ويجيزون للمرء أن يصلي في داره، وما نظروا إلى الأحاديث الواضحة الجلية في الوعيد الشديد في هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلف. رسول عليه الصلاة والسلام لا يجازف ولا يغلو ولا يزيد، هممت أن أمر بالصلاة فتقام، يقول لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يعتبر عبد الله بن مسعود والصحابة رضي الله عنهم معه أن صلاة التخلف عن صلاة الجماعة ضلال، فكيف يقال إنها تصح ولا إثم فيها؟ تكلم بذلك أناس لا فقه عندهم، وراجت عند الصحفيين وأمثالهم الذين لا يعرفون من الفقه إلا اليسير، وهذا خطأ أن يتكلم في الموضوع في موضوع الشرع أناس لا علم عندهم ولا بصيرة، مثل لو واحد جاهل يبدأ يعالج الناس يعطيهم أدوية ويعالجهم وهو ما عنده بصيرة ولا عنده علم بالطب، أو إنسان يرتب الناس بيوتهم ويفصلها ويذكر الحديد والإسمنت والكميات وهو لا هندسة ولا علم عنده في هذا الخصوص، يعني تدخل الإنسان في شيء ليس من اختصاصه يعتبر من جهله، من جهله. وإلا الأئمة رحمة الله عليهم يسألون عن أمور يعرفها من هو أقل منهم لكن عنده فيها شك يقول لا أدري لا أدري لا أدري، فيتصدى بعض الناس أصلحهم الله وهداهم إلى الإفتاء والنداء بأن صلاة الجماعة ليست واجبة وصل في بيتك أو في المسجد سيان ونحو ذلك، هذا ضلال وهذا حرمان من الهدى والاستقامة والعياذ بالله، ويخشى عليه من الضلال والانحراف وأن يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم 27 درجة هذا دليل على أهميتها وعظمها، وفي الحديث الآخر 25 درجة ولا منافات، قد يكون 27 و25 لكل حالة صفة، مثلا هذه كاملة بخشوعها وطهارتها وسترتها وما إلى ذلك، وهذه أقل منها، وكما قال العلماء رحمهم الله مفهوم العدد ما يلزم، يعني أنه قال ب27 ثم قال ب25 أو قال ب25 ثم قال ب27 ما في حرج، المهم يدل على فضيلة صلاة الجماعة وآكديتها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بالفاء والذال المعجمة الفرد لسبع وعشرين درجة متفق عليه. ولهما الفاء بالفاء الفذ والذال المعجمة، الذال المعجمة تكون ذال معجمة وتكون ذال مهملة، مهملة هي الدال والمعجمة هي المنقوطة مثل الخاء المهملة والخاء المهملة والهاء الخاء المعجمة، المعجمة النقطة اللي فيها نقطة خاء والحاء، ولذا لم يكن فيها نقطة قالوا مهملة يعني حاء وهكذا. ولهما أي الشيخين عن أبي هريرة فسره بالمنفرد عن أبي هريرة بخمس وعشرين جزءا عوضا عن قوله سبع وعشرين درجة، وكذا أي وبلفظ بخمس وعشرين للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة عوضا عن جزء، ورواه جماعة من الصحابة غير الثلاث المذكورين. وهذا رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الرواية، رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رواه هذا الحديث، وبعضهم قال درجة وبعضهم قال جزء. منهم أنس وعائشة وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت، وقال قال الترمذي عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعة وعشرين، وله رواية فيها خمسا وعشرين ولا منافات، فإن مفهوم العدد غير مراد، فرواية الخمس والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين، أو أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بالأقل عددا أولا ثم أخبر بالأكثر، أو وأنه زيادة تفضل الله بها. وقد زعم قوم أن السبع محمولة على من صلى في المسجد والخمس لمن صلى في غيره، وقيل السبع لبعيد المسجد والخمس لقريبه. ومنهم من تعليلات لبعض العلماء بين الخمس والسبع والعشرين لكذا لكذا لكذا، وإنما هذا زيادة فضل من الله جل وعلا تفضل به على عباده. ومنهم من أبدى مناسبات وتعليلات استوفاها المصنف في فتح الباري، وهي أقوال تخمينية ليس عليها نص، والجزء والدرجة يقول استوفاها المصنف في فتح الباري، يعني المصنف ابن حجر رحمه الله الذي ألف المتن جمع الأحاديث، يقول استوفاها الأقوال والتعليلات في كتابه المسمى فتح الباري في صحيح البخاري، كتاب عظيم. وهي أقوال تخمينية ليس عليها نص، والجزء والدرجة بمعنى واحد هنا لأنه عبر بكل واحد منهما عن الآخر، وقد ورد تفسيرهما بالصلاة وأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى، والحديث حث على الجماعة وفيه دليل على عدم وجوبها، وقد قال بوجوبها جماعة من العلماء مستدلين بقوله. سيأتي إن شاء الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.